إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وزلنا مع سير سورة البقرة، قد وصلنا إلى قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذه الآية فيها دليل على أنه لا يغني حذر من قدر، وعلى أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر، لأن هؤلاء خرجوا من ديارهم لما حل بديارهم قاعوا، فخرجوا فرارا من الموت، لكن الله سبحانه وتعالى قضى عليهم ذلك فماتوا. فالأسباب تبقى أسباب، فلا فرار لأحد من قدر الله سبحانه وتعالى. ولذا عمر رضي الله عنه لما أراد أن يذكر الأرض التي بها الطاعون قال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أيضا وهذه القصة فيها عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة، لأن ما ينكره أهل الجاهلية هو إعادة هذه الأجساد ورجوعها إلى الله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن فهؤلاء أماتهم الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك أحياهم، وهذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الموتى. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية فيها دليل على أن قوة الملك وتمام الإمارة إنما تحصل بأمرين، إذا اختل أحدهما زال الملك. أما الأمر الأول فهو البسطة في العلم، البسطة في العلم يعني بأن يكون الذي يملك هذا أو يتحكم في هذا البلد يكون ذا رأي سديد وحسن التدبير. وكذلك الأمر الثاني هو البسطة في الجسم، البسطة في الجسم، وذلك بأن يكون له قوة ينفذ بها رأيه السديد وتدبيره الحسن. لذلك قال أهل العلم لا بد هنا من وجود هذين الأمرين حتى يثبت هذا الملك ويحصل تمام الإمارة، وأما إذا اختل أحدهما فإن ذلك الملك يزول. فدل هذا على أن قوة البدن مع ضعف الرأي لا تفيد في الإمارة، وكذلك قوة الرأي مع ضعف البدن هذه أيضا لا تفيد، وهذا يؤخذ من هذه الآية. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية تضمنت فوائد كثيرة، نذكر منها أولا أن على قائد الجيش أن يمنع من لا يصلح للحرب الذي يرى منه عدم صلاحية للقتال والجهاد، عليه أن يبعده. ومثال ذلك المخذل الذي يعرف بالتخذيل، يعني يأتي إلى الجيش ويقول لهم لن ننتصر، نحن ضعفاء، ونحو ذلك من الكلام الذي يخذل به هذا الجيش، فمثل هذا يبعد. وكذلك المرجف الذي يتكلم عن العدو ويعظمه حتى يضعف الجيش، فمثل هذا أيضا على قائد الجيش أن يبعده، لأن مثل هذا يحصل بسببه الوهن في الجيش فيضعف الجيش وتحصل الهزيمة. إذن فالمخذل والمرجف لابد من إبعاده. ثانيا مما يستفاد من هذه الآية أن الكثرة لا تدل على الحق، أن الكثرة لا تدل على الحق، والواقع يشهد بذلك. فأكثر الناس اليوم لا ينفذون أوامر الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم الكثرة في كثير من آياته في كتابه جل وعلا، كقوله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. ولهذا فالكثرة لا تدل على الحق، والقلة لا تدل على الباطل، وإن كان هذا الميزان من الميزان الذي يعرف به أهل الجاهلية، كان عندهم الكثرة تدل على الحق والقلة تدل على الباطل، لكن هذا الميزان ميزان غير صحيح. وإذا قال من قال من السلف إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إذن فالعز الحقيقي هو من أعزه الله سبحانه وتعالى ووفقه العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذليل هو من خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، فكل من يخالف أوامر الشرع فلا شك أنه ذليل، وإن ادعى العزة فلا عزة له، لأن العزة الحقيقية لمن أعزه الله، والذل والصغار يكون لمن أذله الله. ولا شك أن الذي يعز دين الله يعزه الله سبحانه وتعالى، والذي لا يبالي بالأحكام الشرعية فلا شك أنه ذليل. من الفوائد أيضا أن اليقين والإيمان الراسخ يحمل الإنسان على الصبر والتحمل والأمل والرجاء، هذه فائدة عظيمة لطالب العلم، هذه فائدة عظيمة لطالب العلم، يعني عليه أن يكون على يقين مما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل العلم لرفعة الدرجات، فإن هذا يحمل طالب العلم على الصبر في الطلب والتحمل، تحمل المشقات في تحصيل هذا العلم. وهذه الإمامة في دين الله سبحانه وتعالى إنما تحصل بالصبر واليقين، فيجب على طالب العلم أن يحرص على تحقيق هذه الصفات الجليلة، أن يصبر على تحمل المشاق في طلب العلم، وعليه أيضا أن يكون عنده يقين بما وعد الله سبحانه وتعالى به من سلك هذا الطريق، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيضا من الفوائد فإذا الرابعة أن أعظم جالب لمعونة الله سبحانه وتعالى هو الصبر. نعم، الصبر له منزل عظيم في هذا الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإذا رزقك الله عز وجل الصبر فقد حصلت كل خير. وتعلمون جميعا أن الجنة التي هي مبتغى الجميع لا تنال إلا بالصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا. فيحرص العبد على أن يتحلى بهذه الصفة الجليلة، فيصبر أولا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه، ويحذر من الملل والضجر، وإنما عليه أن يحرص على تحمل مشاق هذه العبادات والطاعات والتكاليف، لأن هذا الصبر ينال به الجنة. كذلك يصبر عن معصية الله، فيربي هذه النفس على ترك الذنوب وترك المعاصي، وعليه كلما غلبته نفسه وغره شيطانه فوقع في معصية لله سبحانه وتعالى، عليه أن يبادر بالحسنات الماحية، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يتبع يعني ما وقع فيه من ذنوب ومعاصي يتبعها بالحسنات الماحية. وهذا أيضا يحتاج منك إلى صبر، تصبر على هذه المعصية التي تحدثك بها نفسك أو يغررك بها الشيطان. كذلك يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، بأن يترك الجزع والتسخط في قوله وفي فعله. فإذا حقق الإنسان هذه المراتب الثلاث من الصبر، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، فإنه يكون مع الصابرين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والله مع الصابرين، كما في هذه الآية. والمعية هنا في قوله سبحانه وتعالى: والله مع الصابرين، قال أهل العلم هي المعية الخاصة، لأن معية الله لخلقه على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي التي تقتضي الإحاطة بالخلق علما وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية. وأما المعية الخاصة فهي التي تقتضي الإعانة والإثابة والنصر. الله سبحانه وتعالى إذا كان مع عبده فإنه يعينه ويؤيده. وتعلمون جميعا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل مع صاحبه أبي بكر إلى الغار، فكان المشركون قريبون منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فالمعية هنا معية خاصة، يعني معنا يؤيدنا وينصرنا على هؤلاء المشركين. فالشاهد هنا أن الذي يحرص على الصبر فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه، لأن الله يقول في كتابه: إن الله مع الصابرين. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية فيها دليل على أن من أهم أسباب النصر دعاء الله سبحانه وتعالى، وهذا سلاح عظيم ما لم يستهين به الكثير من الناس، وهو الدعاء: إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك إياك أن تغفل عن الدعاء، بل عليك أن تحرص عليه، وأن تظهر افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى وحاجتك إليه سبحانه وتعالى، لأن هذا من تمام العبودية. وأما أن يعتمد الإنسان على نفسه ويعتمد على قوته ويعجب برأيه ويعجب بكثرة من حوله، فإن هذه من أسباب الذل ومن أسباب الهزيمة ومن أسباب الخذلان. ولا يخفى علينا ما حصل للمؤمنين في غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالشاهد أن طالب النصر إنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعلق قلبه بالله عز وجل وحده حبة خوفا ورجاء، ويظهر فقره واحتياجه وخضوعه لله سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذه القصة العظيمة التي قصها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فائدة فيها تسلية لكل مؤمن صادق في عبوديته لله، لكل عبد حريص على العمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فهذه الآية فيها تسلية له، يعني أن العبد كلما أحس بغربة السنة وكثرة المعارضين لها ولأهلها فإن عليه ماذا؟ أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأشار إلى هذه الفائدة العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره حيث يقول: إن الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحا وتميز وحصل به اليقين التام، كما جرى لهؤلاء لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا أيها الإخوة، فإننا حينما نرى أن أهل الزيغ وأهل البدع والضلال مع أهل الكفر والطغيان حينما نراهم يتآمرون ويعارضون يعني نصوص الكتاب والسنة ويريدون عليهما الشبه، فنقول أبشر أبشر، لأن هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى وهو ناصره جل في علاه. ومع هذا نرى أن السنة تزداد وضوحا وتتميز، وهذه الحقيقة، كلما زادوا في محاربة دين الله سبحانه وتعالى ازداد وضوحا وزاد انتشارا، فترى أن الإسلام يتميز عن الكفر وأن أهل السنة يتميزون أيضا عن أهل البدع وأهل الضلال. فيذكر العلماء الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي يتميز بها أهل السنة ويحصر بها الإقناع ويحصر بها زوال تلك الشبهات، وهذا يزيد المتبع للحق يقينا ويزيده ثباتا ويزيده تمسكا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا في تفسير هذه الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.